مجموعة من أحد إذا تكررت الحكم عليها. تفضل. الحديث الأول: اطلب العلم ولو في الصين. ضعيف جدا. اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. كذلك. الجنة تحت أقدام الأمهات. منكر. الجنة تحت ظلال السيوف. صحيح. إياكم وخضراء الدمن. ضعيف جدا. شكرا لكم. ولكن